اللغوي العادل وين تجيبه؟ وبعد او يشترط ماذا؟ التعدد اثنين واحد ليش؟ فهذا الدليل اخص من المدعى، اقصى ما يثبته هو حجية قول اللغوي لو كان عادلا وانضم اليه شخص ثاني اخر لغوي اخر، لا يثبت ان قول اللغوي يعني صاحب المنجد هم حجة. بضوط صاحب المنجد عادل؟ لا، ما راح يثبت هذا الدليل حجيته، لان العدالة والصدق شرط بمقتضى السيرة. الحاصل احنا يكفينا هذا الاحتمال، نقول القدر المتيقن من سيرة العلماء انهم يرجعون، يكفينا هذا القدر المتيقن من سيرة العلماء انهم يرجعون لو كان بالفن عادلا ومتعددا، وان لم نجد بدي شايفنا هذا الجزء اللي يجيب. اقول لك يكفيني القدر المتيقن، انا نقول ما دام محتمل ذلك فالقدر يتمسك بالقدر المتيقن، لان السيرة دليل لبي والدليل اللبي يتمسك فيه بالقدر المتيقن لا اطلاق فيه حتى يتمسك فيه بالإطلاق على أي حال. هذا ما أفاده في التصرف الرد الأول. أقول أهدت هذا الكلام، أهدت هذا الكلام عليه عليه، فإنا نجد بالوجدان أن الأمر ليس كذلك. أظهر ترى على أن الطبيب إذا أردنا أن نرجع إليه لابد أن يكون هذا الطبيب أول أروح أسأل عادل، أقول هذا الطبيب يوم عادل، او بعدين هم ما تكون سنف الطبيب ثاني موجود اطب هذا منو قال هيك مهندس دائما يجب اول اسال عن عدالته ويكون اظنه ثاني هذا منين جبته. وهكذا ماذا في الموارد الاخرى نجار الا يكون ماذا عد ما صالح فيها مجرد الوثاقه تكفي على اي حال. فقول الشيخ هذا خلاف الظاهر جدا ولا نحتمله ولا نحتمله على اي حال، يعني سيرة الاخرى ليست كذلك، ليست سيرة العلماء كذلك بلي هم معلوم هذا الشيء. ولذلك ترى على انهم يعقدون بقول رجالي واحد، الان السيره جاريه على الاستفاده من بالواحد على اي حال مقصود، والمقول هم اذا واحد كان بدل عمل هم هاي الاحتياء الحصر مقصود، يعني ما معلوم سيره العلماء هي ذلك، لعلها اعم من ذلك. سيره العقلاء خذ زمان الاتفاء بالواحد وان لم يكن عادله سيره العقلاء، اما سيره العلماء حتى ما اقدر اجزم كذلك. هذا هو الرد الأول وليس بمهمة، الرد الأول للشيخ أقول. الرد الثاني الذي ذكره قد ذكره هذا المهم، وهو أنه أصلا من قال اللغوي من أهل الخبرة؟ يعني اللغوي من أهل الخبرة يعني هو يعرف على أن هذه الكلمة موضوعة للمعنى الفلاني أم لا؟ ما معلوم اللغويين يعرفون هذا الشيء. اللغويين يا أخي إذا ترجعون يقولون هذه الكلمة وين استعملت؟ أقصى ما هناك يشخصون موارد الاستعمال، ولو كان ذلك الاستعمال مجاز استعمل في المعنى الفلاني، اما موضوع على المعنى الفلاني هو ما يجري خطيه. فاللغوي من اهل الخبره بتشخيص موارد الاستعمال والاستعمال العام من الحقيقه، وليس من اهل الخبره في الاوضاع ان هذه الكلمه موضوع لهذا المعنى ام لا. أقصى ما يشخص يقول هاي الكلمة استعملت في كذا في كذا في كذا، أما موضوعها أي ولا ما يدري ما يشخص هو ذلك. وإحنا نريد نرجع للغوي لتشخيص ماذا؟ الأوضاع مثل الكلمة علما موضوعة لتشخيص فيما استعملت، وإن كان هذا ما يهم هذا ما يجيب معنى هذا. إحنا نريد نحصل الظهور، والظهور منين نحصله؟ عن طريق الواقع عن طريق الاستعمال ولو كان هذا الرد الثاني متينا. نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره وفيه في هذا الاستدلال أبي هو ما يرد على الإجماع، يرد على من؟ على السيرة، نظر كل إلى السيرة إجماع كأنما ما اهتم به أبدا ما ذكره. وفيه أن المتيقن من هذا الاتفاق من اتفاق العلماء والعقلاء من سيرتهم هو الرجوع إليهم يعني إلى أهل الخبرة مع اجتماع شرائط الشهادة من العدل والعدالة ونحو ذلك من شرائطين الشهادة، لا مطلقا، لا أنه يرجع إليه وإن لم يكن عادلا وإن كان واحدا. لمثال يا هاي سيرة العلماء هاي بيعرض لك موردين، مثالين في موردين. مورد أول مسألة باب الرجال، جماعة من العلماء قالوا إلا يكون الرجال اثنين عادل، ألا ترى أن أكثر علمائنا على اعتبار العدالة في من يرجع إليه من أهل الرجال. بل وبعضهم قال لابد اثنين واحدا ما يكفي، وبعضهم بل وبعضهم على اعتبار السعد. هذا المورد الأول، مثال الأول. مثال ثاني مسألة التقويم، قالوا يشترط المقوم العدالة، قالوا والعدل، بل وقبل والظاهر. هذا المثال الثاني، اتفاقهم على اشتراط التعدد والعدالة في أهل الخبر في مسألة التقويم، نريد نقوم الشيء أو غير التقويم من الأمور، أنه المبيع الثاني كان كتاب أو دفتر، يكون الذي يشهد بأنه كتاب لابد وأن يكون عادلا ومتعددا أو رؤيتها كل الجهن هم لا بأس به غير هذا يسمح. أنا من باب المثال الثاني، هذا مع أنه لا تعرف. هذا جواب الثاني. جواب الأول خلص، يعني تصير القدر ما يقوم عدالة فتصير أخص من المدعى، فتصير أخص من المدعى. أنا مدعى أنا حجة قول اللغة، وإن كان غير عادل وإن كان واحدا. ها؟ لعله هذا يمكن أن يقال للشيخ أن السيرة جاءت مطلقة، لكن المال الدنيا قد يقال هذا مع، يعني هذا رد على الاستفراح. هذا مع أنه لا تعرف. الجواب الثاني أنه من قال اللغوي من أهل الخبرة بمعرفة الأوضاع، من أهل الخبرة بالاستعمالات. هذا مع أنه لا يعرف، لا تعرف الحقيقة عن المجاز بمجرد قول اللغوي كما اعترف به المستدل في بعض كلماته. يقول اللي بيشتغل على حجية قول اللغوي هو اعترف في أثناء كلامه، قال اللغوي من يتمكن يحصل من معرفة الأوضاع، كل شيء يحصل من عدة معرفة استعمالات. إذا فلا ينفع يعني قول اللغوي، فلا ينفع يعني قول اللغوي في تشخيص الظواهر أن هذه الكلمة ظاهرة فيها المعنى أم لا. إذا كان يشخص لنا الوضع، يعرف لنا، يعلم لنا الوضع، يبين لنا الوضع، بل نقدر نشخص الظهور، لأن بتبع الوقت يطلع الظهور، يحصل الظهور. أما هو من يشخص لنا الوضع حتى يشخص لنا الظهور؟ لا، ظهور من الاستعمال ما يصير، لأن مجرد استعمال كلمة أثث في الرجل الشجاع لا يؤمن فيها ظهورا في الرجل الشجاع. إذا حقيقي كان، إذا حقيقي كان، يعني إذا في المعنى الموضوع له، إذا صحيح. أما إذا في غير المعنى الحقيقي فلا، ثم كل ذلك اللفظ دائما يصير ظاهر في المعنى الحقيقي ولا يصير له ظهور في المعنى المجازي. هذا خلاص شيء جديد، شيء جديد. فالإنصار، إذا قد واحد يقول للشيخ الأنصاري شيخنا شعبان إذا قول اللغة الموحدة تخنسين من مكتبة نتاج العروس الوزع نحاطي القاموس بعد ما تنشتري المنجد هم بناءنا نشتري بعد ما تنشتري، لأن قول اللغوي ما بي فائدة بعد. يقول ليه الإنصاف أتوا إلى فائدة في موارد ثلاثة الآن راح أذكر لك من باب المثال، إذا ذهنك أكو موارد أخرى هم لا بأس. المورد الأول فائدة للرجوع إلى قول اللغوي إذا أفاد لنا العلم، بعض مرات نرجع للغوي ويحصل من قوله العلم، بعض مرات إحنا هيك. كما إذا ضربنا رجعت للغوي واستفدت منه أن هذه الكلمة من المسلمات، قال بلا خلاف أن هذه المعنى هكذا أرسله، ذلك إرسال المسلمات. شلون بالفقه يصير؟ بعض مرات واحد يراجع ماذا في الكتاب الفقهي، يقول حكم الشيء الفلاني كذا بلا خلاف بلا كلام، أنت راح يحصل لك القطع من أصح شاعر، قطع يحصل لك لأنه الحكم الفلاني. ليش؟ لأنه أرسل الحكم الفلاني إرسالا مسلمات. كذلك يمكن اللغوي في بعض الأحيان يراجعه في مورد واحد يقول اللفظة الفلانية معناها الشيء الفلاني بلا كلام، اتفاق اللغوي. إذا صدق باتفاق اللغويين أو لا، أنا أراجع كل كتب اللغة فيحصل لماذا؟ هذا أجوبة يقول معناه هيك، ذاك هم أراد هم يقول هيك، ذاك هم هيك، ذاك هم. إذا كلهم اتفقوا أنا راح يحصل لي، أنا يعني سوي الجانب اللي يحصل لي عليه، لأن الكلمة هذا معناها وموضوع ماذا. لذلك إذا هذا مورد نستفيد فيه من الرجوع علما إلى قول اللغوي، هذا أولا. والمورد الثاني إذا أردنا أن نرجع إلى في غير باب الأحكام، خطبة في نهج البلاغة، تاريخ ابن الأثير أو الطبري في ضرب كلمة ما أعرف معناها، أرجع علما إلى كتاب اللغة ولا بأس. هذا مو لتشخيص حكم، هذا ما أرجع للغوي لتحديد كلمة واردة في آية قرآنية تشخص لنا لا مو في باب أحكام، في باب تاريخ، في باب خطب، في باب كذا، لا بأس يتساهل في باب التاريخ يتساهل أنت سواء كان قول حجة أو مو قول حجة الذين استرسلوا سويا في باب ماذا؟ الأحكام. وأما في باب التاريخ هذا ليس بمهم، يعني إلا يكون يفرض قول اللغة الحجة عدالة وكذا يشترط فيما في باب الأحكام على أي حال. فالمورد الثاني إذا فرض على أنه أردنا أن نرجع إلى اللغوي في باب غير الأحكام. والمورد الثالث الفائدة الثالثة إذا قلنا بانسداد باب العلم بالأحكام. إذا قلنا بانسداد باب العلم بالأحكام فيثبت أن كل ظن حجة، ومنه قول اللغوي، فإنه إذا قال بأن الصعيد موضوع لمطلقة الأرض سوف يحصل لي ظن بأن الواجب هو التيمم بمطلق، هذا الظن ينحصر. إذا من قول اللغوي سيكون حجة لو قلنا بالانسداد. إذن هناك موارد ثلاثة نستفيد منها، نستفيد فيها من الرجوع علما إلى قول اللغوي. فقول اللغوي وإن قلنا ليس بحجة في باب الأحكام إلا أن هذا لا يلزم منه عدم الاستفادة من كتب اللغة ومن أقوال اللغويين مطلقا، بل هذه موارد ثلاثة. لذلك يقول قد تجره في الإنصاف أن الرجوع إلى أهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة، يعني لم يكونوا عدولا ومتعددين. إذا سمعت وذاك بلنا حجة بكثيرة، إذا ما استمع ذنين لم يكونوا عدو كما هو الغالب في أهل اللغة اتباعات. والإنصاف ها هو عدد والإنصاف إذا ها والإنصاف أحسن من فالإنصاف على أي حال. إما في مقام يرجع هذا المقام الأول، نرجع للغوي، إما في مقامات تحصيل يحصل بل تحصيل العلم في هذا المستعمل فيه من مجرد ذكر لغوي واحد أو أجل، يعني في مقامات يحصل إلا العلم بها بمجرد أن أرجع إلى لغة واحد يحصل العلم، لأن هاي الكلمة مستعملة أو موضوع. إذا الشيخ كان يقول تحصيل العلم في تلك الموارد بالموضوع له كان أحسن، يعني إحنا نريد نشخص الموضوع له هو مستعمل فيه. على أي حال نرجع إلى اللغوي، إما في هذا المقام في مقام يحصل لنا العلم بمجرد الرجوع إليه يحصل لنا العلم، لأن هذا الكلمة موضوع له المعنى. شلون يحصل لنا العلم؟ من أجل أنه أرسل معنى هذه الكلمة أرسال المتقال معناها هذا بلا إشكال بلا خلاف. إما في مقامات تحصيل العلم يجب يحصل العلم فيها، تحصيل يحصل العلم فيها في تلك الموارد المستعمل في تلك الموضوع له أنت من مجرد ذكر لغوي واحد أو أزيد له، يعني للمعنى على وجه يعلم كون هذا المعنى من المسلمات عند أهل اللغة. ليش تروح بعيد؟ فما في باب الفقه قلنا الفقيه إذا قال حكم فلاني من المسلمات بينه يحصل لنا علم به، فما قد يحصل العلم بالمسألة الفقهية من إرسال جماعة بل فقيه واحد لها للمسألة يرسلها إرسال المسلمات يحصل لنا إحنا علم وقطع بأنه هذا بهذا الحكم. هنا ما في باب اللغة قد يحصل كذلك. وإما هذا المورد الثاني الذي نستفيد فيه من الرجوع إلى قول اللغوي في تلك المقامات التي لا يحتاج إلى حجية، مثل من في باب تاريخ خطبة ونظائر ذلك. وإما في مقامات يتسامح فيها في تلك المقامات، ليش يتسامح ويتساهل؟ لعدم التكليف الشرعي، لعدم التكليف الشرعي لتحصيل العلم بالمعنى في مقامات ذلك، لعدم التكليف الشرعي لتحصيل العلم بالمعنى في مقامات ذلك. تحصيل العلم بالحكم بالمعنى اللغة مو لازم، وين هذا يصير؟ أنه تحصيل علم بالمعنى اللغة مو لازم. كما إذا أريد تفسير خطبة أو رواية ما متعلقة ما مرتبطة بالأحكام، هي قضايا تاريخية زيادة بن أبي تسوب أهلكم مثلا، هذا لا يتوقف، أو كلمة وردت في خطبة زيادة هذا ما يتوقف في علامه على العلم بالمعنى، على أن يحصل لنا علم حتى إذا ما يحصل علم قد هو يأتي نرجع له. وإما هذا المورد الثالث يرجع له إذا قلنا بانسداد باب العلم بالأحكام الشرعية، فكل ما يفيد الظن يصير حجة، ومنه قول اللغوي. وإما هذا المرض الثالث في مقام انسد فيه طريق العلم ولا بد من العمل. إذا العلم بالحكم منسد، هذا العلم بالحكم منسد ولا بد أن نعمل، فيعمل بالظن بالحكم الشرعي. هذا الظن بالحكم اللي بيستند وحصل بينا بقول أهل اللغة. نقطة أيه بس مو قاعدة نادرة يعني هذه بعد هي أكثرني إحنا لعله يشتري هو لهذا الغرض، يشتري الكتب لهذا الغرض لعجل التاريخ المظاهر ذلك على أي حال. يعني بس يعني خارج عن محل كان مخيري بكبه وأنه ما بيه فائدة أصلا. هذا خلاص أبنى واحد يقول شيخنا عد إستان ها خير، يقول استعنت قول اللغة وعدك صار حجة أو مو حجة؟ لا مو حجة. يقول تعدي إستان إذا قول اللغة ومو حجة يلزم انتقاد باب الاستنباط، يكون الفقيه بعد ما يستنبط الأحكام. هذه ليش يمكن أن يستنبط الأحكام؟ يقول لأنه لما يجي يفتح القرآن الكريم أو كلمات القرآن الكريم هواية سمواف ما يعرف معناها، يكون يرجع علما للغوي، يجي يفتح وسائل الشيعة وهواية كلمات ماذا همة عرف معناها تحتاج إلى قول اللغوي. فإذا قول اللغوي مو حجة إذا سيكون نسد القرآن ونسد وسائل الشيعة أو نقعد هجة ونستنبط الحكم. يجي واحد يسألني الحكم المسألة الفلانية شنو حكم؟ أقول ما أعرف، ما أدري لأن القرآن الشريف في غير السلمة معناها ماذا ما أعرف، ما أدري. صعيدا مقصود من حجة مطلق وجه الأرض يو خطوف التراب، فأنا أقول لك يعني تيمم بمطلق وجه الأرض يو أقول لك أنه تيمم بخطوف التراب، ما أدري لأنه قول اللغة مو حجة. فيلزم انسداد استنباط الأحكام بعد الاستنباط والاجتهاد يكون ينسدني عذر بناء على عدم حجية قول اللغوي. هذا فر الدليل لا بأس هو إشكال، لكن لا بأس أن تجعل دليل على من؟ على حد دليل لطيف. أحد الأدلة على حجية قول اللغوي هو أنه يلزم من عدم حجيته انسداد بعد الاستنباط. إن قلت هكذا قلت مجرد دعوة الجواب، هذا كلامك مجرد تفصيح حتى يلزم انسداد باب الاستنباط الوسائل حتى القرآن. هذا مين جبت لأن بويا الكلمة الذي تجيك وما تعرفه؟ لا معنى الكلمة ما تعرفه، لا معنى الكلمة تعرفه، هذا الصعيد ما تعرفه. هذا نقول مادة الصعيد غير معلومة، ومرة لا المادة معلومة لكن الهيئة لا نعلم. مثل الجملة الشرطية ما نعلم موضوعة لإفادة المفهوم أما موضوعها. الوصف هيئة الوصف هيئة الجملة الوصفية موضوع المفهوم يولا. هيئة المشتق موضوعة للأعام أو لخصوص المتلبي. هيئة الفعل لا أعد وهكذا. فمرة أنت الذي تعرف المادة معنى الكلمة تعرف، وقد مرة لا المادة تعرفها لكن الهيئة هيئة الجملة أو هيئة الكلمة لا تدري علم الموضوع. إذا الإنسان يحتاج إلى قول اللغة في أعظم المورد. أما المواد فأغلب المواد هي معروفة معناها معروف، معناها يا أخي معلوم من العرف من الصدى أشياء واضحة. التجيب لنا بالله إسه بالقرآن أو بالروايات، خصوص بالروايات الكلمات اللي ما نعرفها. يلا إحنا قاعدين هنا الكلمات اللي ما نعرفها جد فرد كلمة اللي ما نعرفها بني أسوسة هوايتنا، لكن العدد اللي ما نعرفه ما يعقل بالنسبة لمن الى العدد الذي منعب. هذا بس يقول جاني بعد هذا مو انه كل انسان ما صح لا نعرف عربي يقول نعرف مو انه منعب ذات الشخص الذي يكده يعرف عربي عن اذني يعني عربي. لا تقول ينزل انت ده باب الاستنباط هو يكفي ماذا العربي ده. فالمقصود اذا على هذا الاساس لا عربي يعني المقصود على ان يتكلم ماذا مو بلاجه. فالمقصود اذا على هذا الاساس مواد الالفاظ انت ما تدعيه، انت دعيت على انه اكثر ما معلوم. لا اكثر احنا بالعكس نقول معروف بحسب العرف بحسب ماذا عند المتداول عند العرب امور معلومه مو انه مجهوله. الكلمات اللي ما نعرف معناها ونحتاج الى قول اللغه في مقام الاستنباط الوجدان الشيء نادر مو شيء كثير كما يقول الشيخ قد السر الحق معه. واما الهيئات هيئه الجمله مثل الجمله الشرطيه هذه علما موضوعه. هيئة ماذا المشتاق علما موضوعة للأعم أو لخصوص المتلبي ونظائر ذلك مثل من الأمور. هذه الهيئات محفوظ السلامة هم ما يمكن تحصيل العلم به إما بالرجوع علما إلى القواعد العربية. القاعدة عند العرب تقتضي على أن الجملة الشرطية موضوع علما للمرء. فلا تقول القاعدة عند العرب إحنا لن نعرف. يوم الاستقراء الاستعمالات استقراء يوم الاتفاق ماذا؟ يوم الاتفاق ماذا؟ اللغويين أجمع. إذا اتفقوا أجمع يحصلن اتفقوا أجمع على أنه الجملة الشرطية موضوع علما لإفراد مفهوم. يحصلن علم حينئذ بأن القاعدة العربية هذول أهل اللغة بعاد أهل لغة العرب. فإذا اتفقوا هذا يجب أن القاعدة العربية تقتضي ذلك، تقتضي أن الجملة الشرطية موضوع علما لإفادة المفهوم. إذن معنى الهيئة يمكن أن يحصل العلم به إما بواسطة من؟ بواسطة الاستقراء، بواسطة القاعدة العربية عن طريق ماذا؟ معرفة أن القاعدة العربية هكذا، والقاعدة العربية نعرفها إما من الاستقراء وإما من اتفاق أهل اللغة. وإما أن نحصل العلم بالهيئة بالتبادل، أحصل طريقة في المعالم السهل بعد بالمعالم قلت عن المعالم البقارية. طريقة لتحصيل العلم بأن جملة الشرطية موضوع المفهوم ما هو؟ تبادل. هتاي بعد الطريقة قال على المولى إذا قال في نفس المثال الذي ذكر صاحب المعالم أعطي زيدا درهما إن أكرمت إيه؟ هذا المثال الذي ذكر صاحب المعالم. قال فإنه يتبادل إلى الذهن ماذا؟ إن لم يكرمك فلا تعطيه درهم. فيثبت على أنه هي ماذا؟ مفيدة علما للمفهوم. استعدت لابد تقول هذا المعالم موجود، هذا حتى المعالم قاعد احكي فيها انه شيخنا هذا يثبت عند ابي الباذنجان وابي السنجي يثبت على ان الجملة الشرطية لها مفهوم، لان هذا التبادل يحصل عنه. احنا المهم نريد عند العرب في ذولات ذات الزمان، ذات الزمان كانت مفيدة للمفهوم موضوع علما، ذات الزمان تثبته. احنا يكون ذات مثبت حتى الروايات الحملة عليه، ليس ثبت انه اليوم اذا طلعت برا في قدر خان اذا قلت ان جاءت زيد فاكرمه يتهمون يعني من عدة ان لم يجئت القصعي يتهمون يتبادل. لكن المهم يكون حمد العرب يثبته. فقال صاحب المعاني قال وبظنينة اطالة عدم النقل يثبت المعنى. تدري يعني شنو بظنينة اطالة عدم النقل معناه؟ هاي من العبارات الغامضة بالمعالم كثيرة موجودة لكن الإنسان ينساها. يعني بعبارة أخرى الجملة الشرطية إذا الآن يستفاد وموضوعة الآن موضوعة في عرفنا بلا إشكال إلا لإفادة المفهوم. نروح إلى العرب نقول هم موضوعة جملة المفهوم أو لا؟ إذا ما موضوعة للمفهوم يعني قد نقلت من ذلك المعنى إلى معنى جديد، فإنه أولا لم تكن موضوعة للمفهوم، الآن وضعت معنى آخر للمفهوم فيحصل من ذلك النقل، يعني نقلت من المعنى القديم إلى معنى جديد. وأما إذا معناها في السابق ليس معناها الآن، فهذا لازمه عدم حصول النقل، يعني هي معناها من أول هو المفهوم فنقل ما صار. فإذا لما نشك معناها في الزمان السابق هو المفهوم أم لا، يعني نشك على أنه نقلت من معناها السابق ولا لا، بالتالي نجري إطالة عدم الناقل فيثبت لذلك ما منقوله. ما منقوله يعني معناه شنو؟ يعني معناها الآن هو نفس معناها في الزمان السابق. عدم النقل هذا ما يجب في الزمان السابق أن يفيد علما للمفهوم. فالخلاصة عدنا طريق ثاني لتحصيل العلم بمعاني الهيئة وهو التبادر بظن إطالة عدم النقل، ينكشف أنه في أصل اللغة موضوع لذلك. هنطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره بري ولا يتوهم أن طرح قول اللغوي غير المفيد للعلم. بدي يفيد الظن بس إذا أردنا طرح في ألفاظ الكتاب والسنة يستلزم مسلم لانتداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام لا مفيد للعلم. بدي يفيد الظن بس إذا أريد نطرح في ألفاظ الكتاب والسنة يستلزم مسلم لانتداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام لا يتوهم ذلك. لانتفاع ذلك لأنه فيه ومن حيث المادة يلزم انسجام ذلك، ومن حيث الهيئة يا أهل المتعرفة، من حيث المادة معاني الألفاظ أكثر نعرفها. لاندفاع ذلك الآن يقول المواد هي الكفر، لاندفاع ذلك بأن أكثر مواد اللغات إلا ما شذ وندر ها؟ لا مواد مواد مواد لاندفاع ذلك بأن أكثر مواد اللغات إلا ما شذ وندر كلفظ الصعيد ونحوه معلوم من العرف واللغة ما لا يخفى. معلوم بعد وأنه من عرف حتى نقول يلزم انتدار بارد السنبار أقول هاي كلفظ الصعيد مثال علما هذا إلى النفي وإلى المنفي، يعني إلى ما شذ وعلما إلى والمتبع في الهيئات على هذا المادة. أما في الهيئات مثل هيئة الجملة الشرطية، هيئة المستاق، هيئة الفعل، هاي كلمة موضوعة يقول هذا خو يمكن تحصيل عندي أهل طريقين. هذا الطريق الأول القواعد العربية، نرجع للقواعد العربية نشوف هذا القواعد العربية من نحصلها، لأن يوم الاستقراء الاستعمالات يوم الاتفاق أهل اللغة التفت إلى من هدف البحث والمتبع في الهيئات أهل طريقين. هذا الطريق الأول هي الهيئات القواعد العربية ما تقتضي قاعدة العرب في هيئة الجملة الشرطية. إيش القاعدة العربية لن نستفيدها يا أخي وإحنا ما عايشين إياهم. يقول المستفاد يوم من الاستقراء القطعي الاستقراء التام يوم من اتفاق أهل العرب بل أهل العربية النحاة وأهل اللغة بل أهل العربية بعض قال النحاة وأهل اللغة إذا كلهم اتفقوا على أن الجملة الشرطية موضوعة ومفيدة للمفهوم راح نستفيد على أن القاعدة العربية تقضي ذلك أو طريق الزاني كما يقول أو الآن يريد بين الطريق الثاني لتحصيل العلم بمفاد الهيئة. الطريق الأول قواعد العربية، الطريق الثاني هذا أو التبادر نقول متبادر من أعط زيدا درهما إن أكرمك متبادر مفهوم من ضمن إصالة عدم القرينة بضمينة إصالة عدم القرينة هو اللي يجيب إصالة عدم القرينة بينما المناسب هو يقولون إصالة عدم النقص فإنه قد يثبت به الوضع الأصلي الموجود الأصلي يعني الوضع عند العرب قد يثبت الوضع الأصلي الموجود في الحقائق في الحقيقة شنو الحقائق زي ما حقيقة الحقيقة الكلمة الموضوعة لمعنى يسموها حقيقة بعد بينما الكلمة اللي ما موضوعة للرجل الشجاع الأسد ما يسموه مجاعة أما الأسد بالنسبة لنا إلى حيوان يسموه حقيقة بعد كما في صيغة أفعل ما ندري موضوعة للوجوب ولا يمكن استبدال موضوع الوجود بالتبادل بعد ضمن أصالة هو قال عدم القريبة أنا قلت استبدال عدم النقص أو الجملة الشرطية أو الوصفية ومن هنا ومن أجل أن هذا طريق صحيح تشوف ومن هنا يعني من أجل أن هذا طريق حصر العلم وهو التبادل المنضم إليه الأصل يتمسكون في إثبات مفهوم الوصف بفهم أبي عبيدة في حديث لي الواجد ونحوه محفوظ السلامة في باب الوصف التي يذكرون أحد الأدلة الذي يذكروها على أن الوصف يفيد المفهوم فهم أبي عبيدة. أبو عبيدة أحد اللغويين أحد اللغويين كتب اللغة هذا كثير وعن أبي عبيدة أو قال أبو عبيدة أحد اللغويين هذا قال على أنه ذكر الحديث قال عنه صلى الله عليه وآله لي الواجد موجب مضمون الحديث موجب لعقوبته أو يحلل عقوبته أو نظائر ذلك من التعبيرات. لي الواجد شنو؟ واحد تطلب فلوس لا تشاركون يصفي فيها تروح يمنع يقول لك باشر أروح عقب باشر أروح وهكذا هذا يقال له لي. هل مماطلة يقال لها لي هو أفعد فلوس وما عد فلوس أكو ولا إذا أكو عنده إذن هذا لي يعني مماطلة من الواجب هذا اللي من الواجب يحلل عقوبته. الحديث هيك في وراء إذا مو واجب فنظرة إلى ميت ما عندنا شغل الشديد بس الحديث هيك قايل لي الواجب مضمونة يحلل عقوبته. أبو عبيدة قال هذا يدل على أنه إذا لم يكن واجدا هو لغوي، إذا لم يكن واجدا فلا تحل عقوبته. أهل الأصول لمن أجوا بالأصول قالوا أحد الأدلة على أن الوصف يفيد المفهوم هو أنه شوف أبو عبيدة السهم، السهم يتبادر إلى ذهنه، السهم من حديث لي الواجب، السهم على أنه غير الواجب لا تحل عقوبته. شوف هذا معناه أن الوصف إلى مفهوم، إذا ما إلى مفهوم ما كان يحصل هذا التبادر وهذا الفهم عند أبي عبيدة. إذن التبادر يتبين أحد الأدلة على من على الواجب، إذا مو أحد الأدلة أفرض تبادره عند أبي عبيدة المفهوم، لكن هذا ما يصير دليل. لذلك قال ومن هنا يعني من أجل أن التبادر طريق لتحصيل العلم بالمعنى اللغوي يتمسكون في إثبات مفهوم الوصف بفهم أبي عبيدة الذي هو رجل من أهل اللغة في حديث لي الواجب ونحو ذلك ونحو هذا المثال. هذا المثال وهو التمسك بتبادر أبي عبيدة أو غير هذا التبادر، هذا مثال جدا. قال استقراء ماذا قطعي، إذا استقراء قطعي مو بعيد أنه إذا أكثر أهل اللغة راجعي مو بعيد هو هم يصير بلي قد مو بعيد مثل ما هذا أو هو من آخر لكن شوف فالأصل يحرص لنا على أنه مثل ما شوف على نال طاهر يولا يمكن نتنجس، أصل طاهر يقول لا إن شاء الله باقي علينا على طاهر يمكن نتنجس، لكن أصل طاهر يقول لك قول إن شاء الله هنا نتعرف عدم النقل هكذا تقول. إذن أبي عبيدة في حديث لي الواجب شوية أوقف ونحوه غيره، أنا أول شيء وضعته لا مهد ما تتنتفق إلى كلمة غير، ونحوه غيره من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللسان. هذا مثال احنا جبنا التمسك بفهم أبي عبيدة، وإلا أمثلة أخرى أكو نحوه غيره من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللسان. وقد يثبت به الوضع بالمعنى الأعم، يقول التبادر قد يثبت به أصل المعنى في اللغة، وقد التبادر نستنتج به لا الوضع الأصلي لا الوضع الثانوي. ها الوضع الثانوي هذا وين يصير؟ ها مثل كده لما أروح للطبيب وأنا أقحقح أقول له أكل برتقال وأتوهم الحاضر الحرمة يقول لي أكل بل أكل برتقال أكل برتقال، هنا ما هو الذي يتبادر من أكل وجوب الذي يتبادر عدم الإباحة، يتبادر الإباحة. هذا التبادر نستكشف به الوضع، لكن يا وضع يا أخي الوضع الأصلي يعني عند اللغة أكل هي موضوع علما للإباحة، ونستكشف فيها الوضع الطارئ الوضع العارضي وهو أنه ماذا؟ وهو أنه متى ما احتف بصيغة افعل قرينة، وما هي القرينة؟ ورود الأمر في مقام توهم الحاضر، فهو ماذا؟ يراد به الإباحة، رفع الإلزام، رفع الإلزام، لا يراد به الإلزام الوجود، هذا استكشفنا بالتبادر الوضع، لكن يا وضع مو الأصلي عند أهل اللغة، هذا الوضع الثاني هو مجاز الحقيقة، هذا استعمال مجازي، استعمال أكل في الإباحة مجاز، لكنه مجاز مع القرينة، وما هي القرينة؟ ورود في مقام توهم الحاضر، فهذا نسميه وضع ثانوي. إذن التبادر قد يستكشف به الوضع الأولي وقد يستكشف به الوضع الثانوي، لذلك قال وقد يثبت به يعني بالتبادر الوضع بالمعنى الأعم الذي هذا المعنى العام الذي هو ثابت، هذا المعنى العام وين ثابت؟ حتى في المجازات الوضع بالمعنى العام حاصل، حتى في المجازات الذي مو حاصل في المجازات هو الوضع الخاص، الوضع بالمعنى الخاص وهو الوضع الذي يستكشف التبادل الذي يستكشف فيه الوضع عند الحرام وليس مختص بالحقائق، أما الوضع بهذا المعنى ثابت حتى في المجازات المختنفة بالقرائن المقامية. تمام مثل ما كما يدعى أن الأمر عقيب الحاضر، هذا الأمر بنفسه مجرد عن قرينة خاصة، أفرض قرينة خاصة ما أكو نفس ورود وورد الحاضر، يتبادر منه مجرد رفع الحاضر دون الإيجاب ودون ما يتبادر عدل والإلزام، إلزام ما يتبادر من عدل، واحتمال كون لأجل قرينة خاصة، قد واحد يقول لأجل قرينة خاصة جاب الطبيب، ها نقول هذا مدفوع بالأصل يدفع بالأصل، فيثبت به يعني بالتبادر المنضم إلى إطالة عدم القرينة. ماذا يثبت به؟ ماذا يثبت به؟ أن هذا التبادر لأجل من؟ لأجل الوضع الثانوي، يعني لأجل القرينة العامة، لأجل القرينة العامة وهي الوقوع في مقام رفع الحظ. فنستنتج كل أمر ورد في مقام توهم الحظ يفيد الإباحة، فيثبت بذلك ظهور ثانوي لصيغة افعل بواسطة القرينة الكلية وهي الورود مورد. عرفت أنتجنا به الوضع الثانوي مو الوضع الأولي. أقول وقد يثبت، هذا عدل علما، وقد يثبت عدل لأي شيء، يعني شق سابق يا شق السابق هذا يا أخي في تلك الصفعة السابقة جاز، أو التبادل الطريقة الثانية لتحصيل علم بالهيئة ما هو التبادل أيضا يفعل، فإنه قد يثبت به الوضع الأصل يعني الذي ثابت عند العرب، وقد يثبت به هذا عدل، فقد يثبت هذا عدل وقد يثبت السابق. وبالجملة فالحاجة إلى آخره، فنس إلى نصيحه لا يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.